قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، ما بعد. شرعنا فيما سبق فيما يتعلق بباب الأمر ولم نتمه بعده، ومر معنا أن المصنف رحمه الله تعالى كصاحب الأصل عرف الأمر أولا بقوله وحده استدعاء فعل واجب بالقول ممن كان دون الطالب، فعرفنا احترازات هذا التعريف. قلنا الأولى أن يعرف الأمر بأنه اللفظ الدال على طلب إذا جعلناه خاصا باللفظ، والأحسن من ذلك أن نقول ما دل على طلب من أجل أن يشمل ماذا؟ اللفظ والإشارة والكتابة والقرائن المفهمة. وأما إذا خصصناه باللفظ حينئذ ثم ما جاء في الشرع من كونه أمرا من النبي صلى الله عليه وسلم قد وقع به بالكتابة ونحوها. ثم بين أن صيغة افعل تدل على الوجوب، بصيغة افعل فالوجوب حقيقة. قلنا المراد الصيغة هنا وما مثلها من كل ما دل على الأمر، فالأمر عند الأصوليين أعم من الأمر عند النحاة، انتبه لهذا. بصيغة افعل فالوجوب حقيقة، الوجوب حقيقة، وهذا عند جمهور العلماء من أرباب المذاهب الأربع، وهذا المراد به صيغة افعل عند الإطلاق. ولذلك حكى بعضهم إجماعين على هذه المسألة. أول إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإنهم أجمعوا على وجوب طاعة الله تعالى وامتثال أوامره من غير سؤال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عنا بأمره، يأمرهم افعل كذا، حينئذ لم يرد عنهم التفصيل هل أردت به أمر استحباب أو أمر إيجاب، لما حملوه على وجوب الامتثال، وهذا محل إجماع منهم. كذلك إجماع أهل اللغة واللسان، فإنهم عقلوا من إطلاق الأمر الوجوب لأمرين. الأول أن السيد لو أمر عبده فخالفه حسن عندهم لومه وذمه، وحسن العذر في عقوبته بالمخالفة للأمر. إذا أمر السيد عبده بأمر أسقني ماء فلم يمتثل، حينئذ ذمه، حسن أو لا؟ حسن الذم. كذلك لو عاقبه لكان في ترك الامتثال عذرا في المعاقبة، هذا هو شأنه خاصة اللازم أو خاصة ولازم الواجب كما مر معنا، وترك بالعقاب. إذا استحق العقاب حينئذ نقول هذا معناه أنه قد ترك واجبا. كذلك مخالفة الأمر يسمى معصية، لا يعصون الله ما أمرهم. قال في شأن إبليس لما قال لهم اسجدوا، وإذا قلنا للملائكة اسجدوا قال أفعصيت أمري، وسمى الترك ماذا؟ سماه معصية، وهذا هو الشأن في ماذا؟ في ترك الواجب. حينئذ نقول صيغة افعل تدل على الوجوب. بصيغة افعل فالوجوب حقيقة حيث القرينة انتفت وأطلقا، حيث القرينة انتفت وأطلقا، وهذا بيان للصورة التي قلنا بأنه قد حصل فيها نزاع إن صح فيه النزاع. وأما إذا دلت القرينة على الوجوب أو محل وفاق أنه للوجوب، أو دلت القرينة على عدم الوجوب، حينئذ نقول هذا يدل على عدم الوجوب، وهذا محل وفاق. لا مع دليل دلنا شرعا على إباحة بالفعل أو ندم فلا، بمعنى أنه إذا وجدت قرينة تدل على الإباحة حمل على الإباحة، كقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، وكذلك إذا دلت القرينة على الندب حمل على الندب، وهكذا، بمعنى أنه إذا استعمل في غير ما وضع له يعتبر مجازا. ولذلك افعل حقيقة في الوجوب مجاز في الندب، مجاز في الندب. لماذا؟ لأن اللفظ حقيقة في ماذا؟ في الدلالة على الوجوب، واستعماله في الندب استعمال اللفظ في غير ما وضع له ابتداء، ودل ذلك على أنه مجاز فيه. ولذلك لا يحمل على الندب إلا بقرينة، إلا بقرينة، بل صرفه عن الوجوب حتم بحمله على المراد منهما. ثم قال ولم يفت فورا ولا تكرارا إن لم يرد ما يقتضي التكرار. هاتان مسألتان من المسائل المهمة المتعلقة به بصيغة افعل الأمر، هل يفيد الفور أو لا؟

والحد أخص من التعريف. تعريفه استدعاء، قلنا السين هذه للتوكيد وليست للطلب، يعني دعاء ترك، يعني طلب ترك. خرج به ماذا؟ خرج به طلب ترك الفعل. خرج به ماذا؟ سمي. خرج به الأمر، خرج به الأمر، لأن الأمر طلب ترك، طلب فعل، والنهي طلب ترك متقابلان. تعريفه استدعاء ترك أخرج الأمر. ترك ماذا؟ ترك التنوين هنا عوض عن المضاف إليه، يعني ترك فعل، والفعل يفسر هنا بما فسر هناك، يعني كل ما صدر عن المكلف من قول أو فعل أو نية أو اعتقاد أو ترك، وكل ذلك يتعلق به النهي. قد وجب، يعني خرج النهي على سبيل الكراهة، فيشترط هنا ما يشترط هناك، بمعنى أن الأمر يكون من خصائص الوجوب، فالمندوب لا يكون مأمورا به، هنا كذلك النهي من خصائص التحريم، فالمكروه حينئذ لا يكون منهيا عنه، والصواب أنه منهي عنه حقيقة، وأنه حكم تكليفي. ترك قد وجب بأن لا يجوز له الفعل، فخرج حينئذ الكراهة. بالقول ها الذي وصيغة لا تفعل، كما أن لي الأمر صيغة كذلك لي للنهي صيغة. هنا سؤاله تركته اختصارا، يذكر الأصوليون دائما هل عندما يعرف الأمر هل للأمر صيغة أو لا، ثم يعرفون النهي هل للنهي صيغة أو لا، ثم يعرفون العام هل للعام صيغة أو لا، هل له صيغة أم لا؟ الأمر هل له صيغة أم لا؟ السؤال بدعة. نعم أحسنت، سؤال بدعة لأن مبناه على بدعة، وما بني على باطل فهو باطل كذلك، لأن قولهم أن الأمر هل له صيغة أم لا، هذا من سلم بهذا السؤال سلم بأن الأمر إنما هو الأمر النفسي، الأمر النفسي، وإفعل يدل عليه وليس هو عين الأمر، هذا عند الأشاعرة، ولذلك تجد في كتب الأصول أنه ماذا يعرفون الأمر، إذ أصلا إذا أطلق الأمر المراد به الأمر النفسي، ونحن ما أردنا أن نفصل فيما مر من أجل اختصار الوقت، موجود في الموسع من أراده ليرجع إليه، هو اقتضاء فعل غير كفي دل عليه لا بنحو كفي، هذا الذي حد به النفسي وما عليه دل قل لفظي. اعتراف، ها اعتراف أم لا؟ هو اقتضاء الأمر اقتضاء فعل غير كفي دل عليه لا بنحو كفي، هذا الذي حد به النفسي، هذا الأمر هو النفسي، هذا الأمر هو النفسي. حينئذ إذا صدر المعرف تعريف الأمر أو النهي بأنه هو اقتضاء، هذه أشعرية، وهنا عندنا أشعرية مغلفة تركناها اختصارا، وهو أنه قال استدعاء ثم قال بالقول، استدعاء بالقول، لا الأمر ليس هو الاستدعاء، هو عين اللفظ، النهي ليس هو الاقتضاء والاستدعاء، بل هو عين اللفظ، لأنه لا فرق بين المعنى واللفظ عندنا، ولذلك مر معنا في الحكم هنا خطاب الله، قلنا ذو اللفظ والمعنى، إذا ليس عندنا فصال بين ماذا؟ بين المعنى واللفظ. ما هو الأمر؟ هو افعل. ما هو النهي؟ هو صيغة لا تفعل. كذلك حينئذ لا نقول الأمر هو اقتضاء، والذي يدل على هذا الاقتضاء هو صيغة افعل، والنهي هو اقتضاء ترك، والذي يدل عليه هو صيغة لا تفعل. لماذا؟ لأن هذا تسليم بأن الأمر أو الكلام على جهة العموم أنه شيء نفسي، وأن هذه الألفاظ تدل عليه، وهذا باطل، ولذلك يسلمون بأن الأمر نفسي ثم يختلفون هل الأمر له صيغة أم لا، ثم خلاف بينهم، ولكن نحن نقول إجماع السلف أن الصيغة هي الأمر، لا شك أنه له صيغة افعل، وهي مغايرة لصيغة لا تفعل، يعني هذا الوزن مغاير لهذا الوزن، هذا لا خلاف فيه عند أهل السنة والجماعة، ولكن هل هو غير الأمر افعل، هل هو غير الأمر، هل لا تفعل هو غير النهي، الجواب لا، هو عينه، هو ذاته، لا فرق بينهما البتة. لكن لما قرروا أن القرآن هو الكلام النفسي وهذه المذكورات إنما هي دليل عليه، حينئذ وقعوا في نزاع في ذلك. إذن الصواب نقول أن الأمر لا نقول هل له صيغة أم لا، هذا السؤال بدعي، هذا السؤال بدعة، وإذا كان كذلك فهو باطل من أصله، لأنه مبني على تسليم أن الكلام الذي هو القرآن كلام الله تعالى أنه نفسي وليس به بلفظي، هذا الذي حد به النفسي وما عليه دل قل لفظي. هذا قاله صاحب المراقي وهو أشعري. قال هنا: تعريف استدعاء ترك قد وجب بالقول، يعني بصيغة النهي، وهي لا تفعل، لا تفعل، أو القول أو اللفظ الدال عليه بالوضع، لفظ الدال عليه بالوضع. لكن لا يمنع من ذلك أن نقول صيغة النهي، صيغة الأمر لا إشكال فيه، يعني التعبير لا إشكال فيه، افعل هي صيغة النهي، وهذا لا خلاف فيه بين أهل اللغة. كذلك لا تفعل هو صيغة النهي، لكن عند التفصيل إذا جاء بالسؤال نرد السؤال من أصله. ممن كان دون الطالب، ممن كان دون من طلب، يعني في الرتبة، أخرج المساوي للمساوي فإنه يسمى ماذا؟ التماسا. كذلك وأخرج الأدنى إلى الأعلى فإنه يسمى ماذا؟ يسمى دعاء. وهذا بناء على التقسيم السابق. إذن المصنف هنا اشترط ماذا؟ اشترط العلو، كما اشترط هناك العلو، والعلو قلنا أعلى مرتبة من المطلوب منه. حينئذ هذا وصف للمتكلم، والاستعلاء غلظة وقهر في نفس الكلام، هذا وصف في الكلام عينه. إذا الفرق بين العلو الفرق بين العلو وبين الاستعلاء أن العلو وصف للمتكلم، والاستعلاء وصف لكلامه، وصف لكلامه. هل يشترط في الأمر العلو والاستعلاء؟ الجواب لا. هل يشترط في النهي العلو والاستعلاء؟ الجواب لا. وليس عند جل الأذكياء شرط علو فيه واستعلاء. إذن هذا هو المرجح. إذن ممن كان دون من طلب، بل نزيد فائدة، وهو أن هذا التقسيم حادث لا يعرفه أهل اللغة، تقسيم إلى مساوي ومساوي وأدنى إلى أعلى وأعلى إلى أدنى لا يعرفه، وإنما يكون من أدنى كلما وجه صيغة افعل فهي أمر، كل من نطق بصيغة افعل سواء كان من أعلى إلى أدنى أو من أدنى إلى أعلى أو من مساوي إلى مساوي، كل من نطق منهم بصيغة افعل فهو أمر، لسان العرب لا يعرف غير ذلك. وكذلك كل من نطق كل من نطق بصيغة لا تفعل فهو نهي، سواء كان من أعلى إلى أدنى أو العكس أو من مساوي إلى مساوي. ومن بحث في هذا التقسيم لا يجد عليه إلا دليل الاجتهاد فحسب، ليس فيه أدلة عن العرب، لأنه كلام منقول مسموع، حينئذ العقل يستنبط، والاستنباط قد يكون صحيحا وقد يكون فاسدا. عقل مجاله الاجتهاد، اجتهاد فحسب. واللغة مبناها على النقل، هذا من القواعد ذكر السيوطي في الأشباه والنظائر، مبناها على النقل، كل ما نقل عن العرب، والعقل يستنبط ويرتب إلى آخره، وهذا التقسيم لا أصل له. إذن النهي هو استدعاء ترك قد وجب بالقول ممن كان دون من طلب. إذن فيه انتقاد، فيه انتقاد. أولا قوله قد وجب، صواب أنه ماذا؟ لا يختص بالمحرم، النهي لا يختص به بالمحرم، بل المكروه كذلك منهي عنه حقيقة، وكل منهما هو حكم تكليفي. قوله ممن كان دون من طلب، يعني ممن كان دون الطالب كما قال فيما سبق، هذا كذلك مرجوح. قوله بالقول، نقول هذا لا يختص بالقول، قد يكون بالإشارة، وقد يكون بماذا؟ بالكتابة، وقد يكون بالقرائن المفهمة. إذن اللفظ الدال على ترك الفعل، أو اللفظ الدال على طلب ترك الفعل، أو ما دل، أنت مخير بين هذا وذاك، وقولنا ما أحسن ليشمل اللفظ ومزيد عليه. صيغة النهي لا تفعل، وهذا محل وفاق، محل وفاق، إذ هو عين النهي. صيغة النفي أو النهي، صيغة النهي لا تفعل، لا تفعل هذه تدل على أمرين. الأول التحريم، تدل على التحريم. متى ما أطلق صيغة لا تفعل فيفهم منها التحريم، ولذلك هذا في وزان ما سبق، بصيغة تفعل فالوجوب حقق، هو لم يذكرها هنا، لابد من ذكرها، بصيغة تفعل فالوجوب حقق، بصيغة لا تفعل النهي حقق، وهذا محل وفاق بين الصحابة، أن صيغة افعل تدل على ماذا؟ تدل على التحريم، وهذا الشأن فيها كالشأن فيما سبق كذلك، المراد بمطلق الأمر ومطلق النهي أنه عند عدم القرينة، أما إذا وجدت قرينة تدل على عدم التحريم فمحل وفاق، أو وجدت قرينة تدل على التحريم فمحل وفاق. إذن البحث في ماذا؟ في صيغة لا تفعل هكذا، لا تفعل، لا تقوم، لا تخرج، حينئذ نقول هذه الصيغة مطلقة عن القرينة، ومطلقة عن دليل يدل على صرفها، إما إلى التحريم تأكيدا، وإما إلى ماذا؟ إلى كراهة التنزيه، وكذلك يكون من جهة الدليل. ودليل على ذلك إجماع الصحابة والتابعين، إجماع الصحابة والتابعين. وطالب العلم ينبغي أن يتنبه إلى أنه ليس كل خلاف يذكر في كتب أهل العلم عموما يكون خلافا مستقيما، ليس كل خلاف يذكر في كتب أهل العلم سواء في الفقه أو في التفسير أو في الحديث أو إلى آخره، نقول هذا لا بد من ضبطه بماذا؟ بما عليه الصحابة، لأن ذاك القرن قرن مزكى من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عدم قولهم بالحق هذا باطل باتفاق أهل الأصول، يعني لا يمكن أن يخلو ذلك العصر من قائل بالحق. فإذا قال قائل منهم بقول ما ولم يعلم له خلاف، ادعى أهل العلم قاطعا بأن هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر إجماعا، فما اختلفوا فيه بين قولين فأكثر، حينئذ صار ماذا؟ في المتبع له الخيار في الاختيار مع إقامة الدليل. إن اتفقوا على قول واحد لا يجوز حينئذ إحداث قول للبتة، وإذا اختلفوا على قولين فأكثر هل يجمع على أحد القولين أو لا؟ هذه مسألة فيها نزاع عند الأصولية، يعني هل ثم إجماع بعد خلاف؟ هذا فيه خلاف بين الأصولية، والصواب أنه لا يكون إجماعا. إذا وقع الخلاف أولا بين قولين فأكثر فاتفق بعض العصور ولو كان التابعين، حينئذ نقول إذا اتفقوا على أحد القولين لا يرفع الخلاف. لماذا؟ لأن الأقوال لا تموت بموت أصحابها، المذاهب تبقى ولو مات أصحابها، حينئذ لو اتفقوا نقول هذا اتفاق الموجودين لكن ثم قول آخر، وإن اتفقوا وإن ادعوا أنه إجماع فليس بإجماع في الحقيقة. إذن إجماع الصحابة والتابعين حيث إنهم يستدلون على تحريم الشيء بصيغة لا تفعل، الزنا محرم لا تقربوا الزنا، هل ثم دليل آخر؟ ليس ثم دليل آخر، فاستدلوا بنفس الصيغة على ماذا؟ على كونه يفيد التحريم ونحو ذلك، فكانوا ينتهون عن ذلك بمجرد سماعهم للصيغة فينتهون عن المنهي عنه ويعاقبون المتلبس به. كذلك إجماع أهل اللغة واللسان، إجماع أهل اللغة واللسان على أن صيغة لا تفعل تدل على المنع مطلقا، يعني على التحريم. كذلك قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هذا صيغة افعل فدل على وجوب الانتهاء، وما نهاكم يعني قال لكم لا تفعلوا، ما الواجب الذي يقابل به هذه الصيغة؟ فانتهوا، هذه صيغة ماذا؟ صيغة افعل تدل على الوجوب، فالوجوب حقيقة، حينئذ نقول وجوب الانتهاء عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن صيغة لا تفعل تفيد التحريم. قوله ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فالأمر بالانتهاء عما نهى عنه يقتضي وجوب الانتهاء، ومن لازم ذلك تحريم الفعل. إذن المسألة فيها وفاق، وما يذكر الأصوليون هذا لا يلتفت إليه، حيث الخلاف في هذه الصيغة وفي الصيغة الماضية، إجماع الصحابة على أن صيغة افعل مطلق الأمر للوجوب، إجماع الصحابة والتابعين كذلك على أن مطلق النهي للتحريم. حينئذ ما الخلاف الذي يذكره الأصوليون في كتبهم؟ خلاف طويل عريض، نقول هذا خلاف حادث. لماذا؟ لأن الإجماع منعقد أولا ثم بعد ذلك حصل الخلاف. هذا الأمر الأول الذي يدل عليه صيغة لا تفعل. الأمر الثاني الذي يفهم من الصيغة نفسها فساد المنهي عنه، ولذلك القاعدة هنا النهي يقتضي فساد المنهي عنه، هذه قاعدة مهمة ينبغي أن يحررها طالب العلم، ينبني عليها مئات المسائل، وهي مما يدل عليه صيغة لا تفعل. فكلما نهى الشارع عن عبادة ما أو عن شيء يتعلق بالعبادة نقول يدل على فساد المنهي عنه، إذا لم يمتثل مدلول لا تفعل وتلبس به حينئذ نقول هذا باطل، سواء كان عبادة أو كان معاملة. لماذا؟ لأنه كما فهم التحريم من صيغة لا تفعل كذلك فهم فساد المنهي عنه من صيغة لا تفعل. ويدل على ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا قاعدة هنا كما ذكر ابن حجر وغيره أنه هو أساس هذه القاعدة، وهنا تأمل من عمل عملا، من عمل عملا أي عمل لا يختص بعبادة ولا يختص بمعاملة، لا يختص بما كان داخل العبادة أو خارج عنها، وإنما جاءت نكرة في سياق الشرط، من عمل عملا ليس عليه أمره فهو، فوقع في جواب الشرط. إذن نكرة في سياق الشرط، والقاعدة هنا أن النكرة في سياق الشرط تعم. ما وجه العموم؟ أي عمل، أي عمل ينسب للشرع، ليس عمل دنيوية، أي عمل ينسب للشرع من عبادة أو معاملة، حينئذ إذا لم تقم على وفق الشريعة وقد تلبس بمنهي عنه، نقول هذه العبادة باطلة وهذه المعاملة باطلة، أي مردود عليه فهو رد، أي مردود عليه، وما كان مردودا على فاعله فكأنه لم يوجد، فإن وجد فيبقى مردودا فيما عداها أي الذات من آثاره وما يتعلق به. كذلك الصحابة استدلوا على فساد العقود بالنهي عنها، فاستدلوا على فساد عقود الربا بقوله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، واحتج ابن عمر رضي الله تعالى عنهم على فساد نكاح المشركات بقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات على أنه فاسد. ما الدليل؟ لا تنكحوا. ما وجه الاستدلال؟ أن لا تنكحوا نهي، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه كما أنه يقتضي التحريم، فإن وقع وتلبس ولم يمتثل حينئذ نقول هذا النكاح باطل. ما دليل البطلان؟ كونه تلبس بالمنهي عنه، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه مطلقا دون توصيل، لا لوصف خارج إلى آخره. هذا كله من أقوال المتكلمين المتأخرين، والمسألة كما ذكرت لكم يعني تحتاج إلى أدلة وبينتها في المطول، وهذا خلاصتها أنه أن صيغة لا تفعل تدل على شيئين، التحريم وهذا محل إجماع وفساد المنهي عنه، وهذا وقع فيه خلاف، لكن ابن قدامة في الروضة حكى الإجماع على ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى وأمرنا بالشيء نهي مانع من ضده، والعكس أيضا واقعه، وأمرنا بالشيء نهي مانع من ضده، يعني إذا أمر الشارع بالشيء فهو يستلزم ماذا؟ يستلزم النهي عن ضده، وأنا أقول يستلزم بناء على عقيدة أهل السنة والجماعة، لأن عندهم خلافا كذلك، هل هو عين المنهي عنه أم أنه يتضمنه أم يستلزمه؟ ثلاثة أقوال عند أرباب الأصول، أصحها أنه يستلزمه، يعني دلالة الالتزام، فليس اللفظ يدل على النهي عن ضده. فإذا أمر الشارع بأمر قم في الصلاة وقوموا لله قانتين، نقول قوموا، هذا يستلزم ماذا؟ النهي عن الجلوس، فالجلوس منهي عنه في الصلاة، ما الدليل؟ وقوموا لله قانتين. إذن واضح هذا؟ فإذا أمر الشارع بشيء ما التلبس بضده نقول هذا منهي عنه، وأمرنا بالشيء المعين نهي مانع من ضده، من ضده الوجود، من ضده الوجود، والعكس أيضا واقع، وهو أن النهي عن الشيء يستلزم، أقول يستلزم بدلالة التزام، تعرفون دلالة التزام؟ دلالات ثلاثة أنواع، مطابقة والتضمن والتزام. المطابقة والتضمن على الصحيح، المطابقة محل وفاق، والتضمن على الصحيح أنها دلالة لفظية، يعني اللفظ يدل عليه، لفظ يدل عليه فهو جزء من اللفظ، وأما دلالة الزام لا، وإنما يدل عليها العقل، يفهم من العقل، كالزوجية بالنسبة للأربعة، حينئذ نقول دلالة صيغة افعل على لا تفعل بالالتزام، ودلالة صيغة لا تفعل على افعل كذلك العكس يكون به بالالتزام، لأن قررنا أن افعل ولا تفعل متغايران معنى وذاتا، معنى بمعنى أنه استدعاء ترك، استدعاء فعل في افعل، واستدعاء ترك في لا تفعل، ثم افعل ولا تفعل من حيث اللفظ متغايران، إذن بقي ماذا؟ بقي من حيث المعنى والالتزام، من حيث المعنى والالتزام، فافعل لا يمكن أن يمتثل به المرء إلا إذا ترك ضده، إلا إذا ترك ضده، فإذا أمر بالطهارة لا يمكن أن يمتثل إلا بترك ضد الطهارة وهو الحدث، إذا أمر بالنوم لا يمكن أن يمتثل إلا إذا ترك ضده للاستيقاظ، والعكس بالعكس، والعكس بالعكس، والعكس أيضا واقع، وهو أن صيغة لا تفعل تستلزم ماذا؟ صيغة افعل، حينئذ نهينا بالشيء أمر بضده، أمر بضده، هذا الذي يقرره أكثر الأصوليين بهذا التعبير، أمرنا بالشيء نهي من ضده، طيب قد يكون له أضداد، قد يكون له ضد واحد، وقد يكون له ضدان، وقد يكون له أضداد، والعكس أيضا واقع. حينئذ نقول العبارة الصحيحة أن يقال الأمر بالشيء نهي عن أضداده، عن جميع أضداده. الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده، والنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده. الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده. الآن إذا أمر بالقيام في الصلاة، القيام ما ضده؟ ضده الجلوس، ضده الاضطجاع، الاستلقاء. حينئذ يقول هذه ثلاثة أشياء أضداد لي للقيام. إذا أمر بالقيام فهو نهي عن أي شيء؟ عن الجميع أو عن بعضها؟ عن الجميع. إذا الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده، لا يمكن أن يتحقق له القيام إلا إذا ترك الجلوس وترك الاضطجاع وترك الاستلقاء وقل ما شئت مما يمكن فعله. حينئذ يقول أمر بالشيء نهي عن جميع أضداده لا عن بعض أضداده، والنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده. قال لا تقربوا الزنا، لا تقربوا الزنا. نقيض الزنا نكاح ملك اليمين، نكاح الصوم، العفة إلى آخره، كلها مأمور بها. إذا قلنا النهي عن الشيء يستلزم الأمر بضده أو بجميع أضداده، بأحد أضداده، لأنه إذا نهي عن الزنا معناه ينكح أو صم أو استعف إلى آخره، فهو واحد من جميع الأضداد. ليس المراد به جميع الأضداد، يصوم ويتعفف وملك اليمين والنكاح إلى آخره، قل لا، وإنما المراد به شيء واحد. إذن العبارة الصحيحة فيما ذكره المصنف هنا أن نقول أمر بالشيء نهي عن جميع أضداده، إذ لا يتأتى الإتيان بالمأمور إلا بالكف عنها كلها، والنهي عن الشيء سواء كان محرما أو مكروها أمر بأحد أضداده. الأمر بالصلاة قياما علم من ذلك النهي عن إقامة الصلاة عن كل الأضداد، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فالقيام له أضداد ولا يمكن أن يتحقق إلا بترك جميع هذه الأضداد. لا تقربوا الزنا نهي عن الزنا، وعدم الزنا له أضداد من الزواج، ملك اليمين، نكاح الأمة، الصبر، الصوم، الاستعفاف، فنهى عن الزنا، فهل النهي حينئذ يتوجه إلى جميع الأضداد أم بعضها؟ نقول إلى بعضها، النهي يستلزم الأمر ببعض هذه الأضداد، ببعض هذه الأضداد، إما أن ينكح وإما أن يصوم إلى آخر ما يمكنه. ثم قال رحمه الله تعالى وصيغة الأمر التي مضت ترد، والقصد منها أن يباح ما وجد كما أتت، والقصد منها التسوية كذلك تهديد وتكوين هي. هذا تابع للأمر السابق. قال هناك أنها إذا لا مع دليل دلنا شرعا على إباحة بالفعل أو ندب، ذكر وصفين مما تأتي القرينة فتعدل بإفعل عن الوجوب إلى هذين الوصف، إما الإباحة وإما الندب في الباب السابق. هنا قال وصيغة الأمر التي مضت في الباب الماضي وهو باب الأمر تريد يعني توجد، والقصد منها من تلك الصيغة أن يباح ما وجد، هذا تكرار لما سبق، يعني تفيد الإباحة. وإذا حللتم فاصطادوا، بمعنى أن صيغة إفعال إذا رأيتها فتريث، قد يكون ثم قرينة وقد صارفة وقد لا يكون ثم قرينة صارفة. حينئذ إن وجد قرينة صارفة فقد تصرفه إلى الإباحة، قد تصرفه إلى الندب. كما أتت والقصد منها، كما أتت يعني صيغة إفعال للإباحة، أتت والقصد منها التسوية، يعني بين أمرين، اصبروا أو لا تصبروا، اصبروا أو لا تصبروا. هل المراد إحداث الصبر؟ لا، وإنما المراد به التسوية بين الأمرين، تسوية بين الأمرين. حينئذ تكون هذا مجاز، يكون مجاز، صيغة تفعل حقيقة بالوجود مجاز فيما عدا. كذلك تهديد، يعني تأتي صيغة تفعل للتهديد، فمن شاء منكم فليؤمن ومن شاء فليكفر، فليكفر، إذن يتلبس بالكفر، أمره الله تعالى بالكفر، جواب لا، إنما المراد به ماذا؟ التهديد، اعملوا ما شئتم، مراد به التهديد، إذن ليس المراد به الإيجاد، ليس المراد به الإيجاد. وبعضهم استدل بهذا لا فليكفر على أن الإنسان مخير، أنت مخير، إن أردت كنيسة، إن أردت مسجدا، لا إكراه في الدين، لأن الله تعالى قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يأخذون من القرآن ما يريدون. وتكوين هي كمن يقول قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ما هي هذه الكلمة؟ نحتاج إلى مؤتمر حتى نأتي بهذه الكلمة، وهي حب مريم عليه السلام، الله عز وجل بيّن هذه الكلمة. كذلك تهديد وتكوين هي

بعض الإخوة أيضا يسأل عن السفر فضيلة الشيخ إذا حصل الفيزا هل يتاح له مكان الإقامة ونحو هذا؟ الذي علمته من الشيخ حفظه الله أن هذا غير متيسر الآن، لكن من أراد الذهاب يعني يدبر الآن. هذا قيد يا شيخ علي، غير متيسر الآن معناه سيتيسر إن شاء الله. إن شاء الله نسأل الله ذلك، يعني من باب التفاؤل الحسن. ونحن نرغب في هذا، الطلاب يسألون أن يأتوا مكة وكذا يلازم الدروس، نحن نرغب في هذا، لكن ليس كل ما يرغب فيه ينفذ. نعم. أيضا سؤال آخر عن حفظ المراقي أم الكوكب الساطع يكون أولى؟ هذا فيه نظر باعتبار الطالب نفسه، هل يقوى على حفظ الكوكب أم لا؟ كوكب يزيد على المراقي بنحو 400 بيت وزيادة، 84. إن كان يقوى ويجد همة فالكوكب لا يعدل عنه البتة، وإن كان لا يستطيع يعلم من نفسه. والمراقي في بعض الألفاظ في غالبها يعني ميسرة بالنسبة للكوكب، يعني أيسر. فإن كان يخشى من نفسه هو القاعدة الأولى لابد أن يحفظ هذا أو ذاك، لكن هذا أكمل من الثاني. الكوكب الساطع أكمل من مراقي السعود. إن وجد همة ووقتا وذكاء وحفظا فلا يعدل عن الكوكب بشيء البتة. إن كان لا يستطيع حينئذ ينزل درجة إلى مراقي السعود وهو أولى. بارك الله فيك. أخ يقول يعني أن أنا كبر سني، سنه 30 سنة، مش عارف كبر إزاي يعني، على طلب العلم بعد 30 سنة، يعني هل كبر سنك؟ والنظم يقول وليس للعلم أوان في الطلب، وابن زياد بعد 70 طلب، عاش 120 تقريبا. صحيح. أخ أيضا يذكر الإخوة بصيام يوم الخميس في الغد القريب إن شاء الله سبحانه وتعالى. ما هي الغاية من دراسة العلوم الشرعية؟ العمل ثم العمل ثم العمل، كأنها نصيحة أيضا، والدراسة وسيلة والعمل غاية لمعرفة مراد الله تعالى في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وذكر حديث قارئ القرآن، المؤمن القارئ القرآن، المنافق القارئ القرآن، الحديث المعروف، فيريد تذكير من فضيلة الشيخ بهذا الأمر. الله سأل وأجاب. نعم. كفى إن شاء الله تعالى. كيف يتبحر طالب العلم في الألفاظ اللغوية؟ بالممارسة. إذا نقول طالب العلم إذا إذا إذا كان القرآن من محفوظاته، هذا عنده خزينة قد لا يعرف قدرها. لكن الذي يجعلهم يسألون عن القاموس ولا المعلقات إلى آخره، لأنهم ما يشتغلون بما في صدورهم. وإلى الأصل أنه يأخذ القرآن من أوله إلى آخره، فيجعل كما قلت سابقا تطبيق النحو والصرف والبلاغة واستنباط القواعد، خذ من أول البقرة والفاتحة ويمشي على ذلك، تمرس، خذ معك كتاب أو كتابين من التفاسير التي تعتني بهذا، حينئذ تجد نفسك قد ضبطت العلوم وقد استفدته، ثم تكونت عندك ملكة من حيث الوقوف مع الألفاظ، لأن الشيء إذا وقف معه برز، وإذا برز صار مستحضرا فيه في الذهن، لكن تكون عنده تراكيب وعنده ألفاظ لأنه لم يقف معها، حينئذ كأنه لا يستحضرها. إذا جاء حكم شرعي في حديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء الإجماع من العلماء على العمل بهذا الحكم، فهل أتبع الإجماع مع عدم صحة الحديث؟ وهذا الأصل. كان بعضهم جعل الإجماع مصححا للحديث، لكن صواب لا، لا يعتبر من الصحيحات، الحديث الضعيف والإجماع هو الذي يعتبر حجة. والله مجموعة يعني أوراقنا الإخوة فيها طلب من الشيخ أن يذكر بعض شيء من سيرته في طلب لا العلم. لا. الذي يريد فليرجع إلى سير أعلام النبلاء. نعم. لن يجد يقرأ ما شاء هناك. والله تكررت كثيرا، فلذلك يعني عرضت على فضيلتك. التكرار لا يستلزم الإجابة. قال بعضهم إن الوضوء لا يمثل له لا يمثل به لقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لأن الوضوء مأمور به بأمر مستقل. طيب قلنا دليله أمران. نعم. دليله أمران، النص وهذه القاعدة. هذه جهة. نعم. لو قيل مثلا شراء السترة، السترة واجبة في الصلاة، ستر العورة، شراؤها، الشراء الأصل فيه ماذا؟ الإباحة، بيع وشراء. حينئذ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ما الفرق بين كراهة التحريم وكراهة التنزيه وإطلاق الكراهة؟ إطلاق الكراهة؟ هذا السؤال. على كل كراهة التحريم مراد بها التحريم، وكراهة التنزيه مراد بها ما يقابل التحريم. واضح بي. لكن هذه على ما ذكرناه سابقا، التقسيم الكراهة بأنه ما يقابل التحريم لا ينزل على الكتاب والسنة، كذلك فيطلق الكراهة في القرآن بمعنى التحريم، لكن هذا بيناه فيما سبق ونحتاج إلى إعادة. جميع ما يذكر هنا لا ينزل مباشرة على القرآن والسنة، لابد من التريث والتأني، لكن المعاني لابد أن تكون مدلولة بالكتاب والسنة. ما أثيب فاعله ويثاب فاعله ويعاقب تاركه، هذا معنى الواجب، هذا يدل عليه الكتاب والسنة، لكن نسميه واجبا؟ وكلما وجد لفظ الواجب نحمل عليه؟ الجواب لا. جزاك الله. فرغت نفسي 3 أشهر لدراسة الأجرومية ونصف قطر الندى ولم أجد ثمرة، فلم أحصل شيئا، فهل أترك دراسة اللغة إلى فن آخر أستطيع أن أتقنه؟ هذا لعله طريقة خاطئة، لعل الطريقة خاطئة، فبين الطريقة نجيبك إن شاء الله. ما معنى الحد أخص من التعريف؟ لأن التعريف معرف على 3 قسم، حد ورسمي ولفظي وعلم. معرف على 3 قسم حاد، فهو قسم من أقسام المعرف، فالمعرف عام وينقسم إلى 3 أقسام، الحاد والرسم إلى آخره. مجموعة أسئلة أيضا وردت في تفصيلات في بعض المسائل التي ذكرها فضيلة الشيخ من خلال النظم، ويعني هذه التفصيلات ليس هذا محلها، يعني موجودة في الشرح المطول على الموقع 45 درس. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله.